لو علو الزغاري شهد وصارت بالإيد يلا نعلن هالفرحة للنجحين اللي بيعيد احنا سهرنا وتعبنا وما همتنا راحتنا تنسمع كل الدنيا انسحنا والله انسحنا وهاي الليلة ليلتنا وهاي الفرحة فرحتنا إن شاء الله بتعم الأفراح والكل بيبقى مرتاح وما في فرحة بالدنيا مثل الفرحة بالنجاح ونجحنا وفرحوا أهلينا وكل الناس تهنينا ويلا معنا وشدوا الكف والليلة بتكمل فرحتنا وخلصنا دراستنا كل الناس اللي حبتنا قالت لنا ألف مبروك بعد دراسة وتعب وهمة نجحنا نحنا يا عمي والليلة رح تحلى اللمة وتقولوا ألف مبروك ومبروك وألف ألف مبروك مبروك ألف مبروك ويا نجحين ألف مبروك ومبروك ألف مبروك ويا نجحين ألف مبروك هو علو صوت الزقف يعلو وما حدا يبقى بمحلو وطلوا الحبايب هيطلوا وتيقولوا ألف مبروك ويلا نطوا يلا جنوا ويا ناجحين اليوم تهنوا وكل العالم إلكم غنوا وقالوا ألف مبروك ومبروك